والله أعلم بما وضع الفيك. الله يا قرآن. آمين يا رب. الله أكبر. سيدنا النبي الله يبارك فيك الله. صلى على سيدنا النبي. بعد هذا الأداء أداء يفتح عليك يا شيخ محمد. الله يفتح عليك طول عارفين بالله. من يزك علم على علم. صلى على سيدنا النبي. يا طيب تعاليك محمد نور على نور. الله يبارك فيك. دران القراب الدهلي على السعادة. كل شيء لا يرضى عليك. عليك كمان وكمان love you. سبحانه وتعالى. الله يرضى عليك. Oh. الله يبارك فيك. نعم الله الله الله وقف جميل. الله وقف ثلاثة مولانا. يا مولانا فلما حس اسمه مزيد محمد السلكاوي من الإذاعة. الله يرضى عليك برضاه. الله يبارك فيك. الله أكبر. Thank you.